اختصر الموضوع الثاني في كلمات. بعد أن عشنا رمضان صياما وقياما وصدقة وعطاء وخلقا وصلة وتسامحا مع المسلمين وتآلفا وتحابها، ماذا بعد رمضان؟ ستنطلق الشياطين غدا من قيودها، والرب ألزمنا الحجة لما وقع في رمضان. كل ما فعلناه في رمضان بوسعنا فعله كله، فعلناه طاعة لله، ورب رمضان هو رب سائر الشهر. وكما استعبدنا في رمضان ما زلنا له بعد رمضان عباد. ولا بد أن نعرف هذه الحقيقة ونضع سؤال. طب هتقول لي في رمضان إعانة والشياطين مسلسلة، أعطاك الرب ما تسلسل به الشياطين عنه، حتى لا يبقى لك عذر بعد الرسالات التي جاءت. لا عذر لأحد مع الله يوم القيامة اعتذر. قال تعالى: رسلا مبشرين منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. النبي وضع لنا قواعد وآداب، والقرآن وضع قواعد وآداب ازاي نعادي الشيطان، ازاي نحارب. اثر خواطر ندفع كل خواطر السوء، جاءت من شياطين الانس شياطين الجن. علمنا ان هذا الموضع هذا المكان هذا البوق هذا الصوت لا ياتي الا بشبهات، نغلق الاذان. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. البوق ده نت أقفل، قناة فضائية أغلقها، أحافظ على سمعي، أسمع الحق ولا أسمع الباطل، لأن السمع محل سؤال. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان رسول. النظر هنظر لمنظر هيجيب له شبهة والشيطان يدخل منه، شياطين الإنس والجن، لا ما بص. قل من غض من أبصاري جاءت في هذا. إزاي أتحكم في سمعي؟ أتحكم في بصري عشان أتمكن من التحكم في قلبي. وصلت؟ لساني حسدين الشيطاني أمسكه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة قال رسول الله: من نجاه أمسك بلسانه، قال: كف عنك هذا. قال: أو إن حديث معاذ: أو إنا لمؤاخذون بما تنطق به ألسنتنا يا رسول الله؟ قال: فكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ في حاجة بتودي النار قد كلام اللسان؟ كف عنك هذا. مطلوب يا إخواننا نتحكم في جوارحنا، والقلب مازال ملك وأخى الشحنة، مازال متحكم، ما تخلوش يضعف. جاهد ألا تمكن الشيطان يدخل عليك عن طريق سمعك بصرك لسانك حسك لمسك بشيء يفسد عليك به قلبك. لأن احنا قلنا يدخل بخاطر هتتحول لفكرة لهمة لعزيمة لإرادة فسد القلب. وصل المعنى؟ مطلوب يا اخواننا المجاهدة. واعلم ان هذا لون جهاد لك وعبادة انت مأجور عليها ومعان فيها. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وإن الله لمع المحسنين. وعد بالإعادة، والله لا يخلف وعد. في أداء لإغلاق الباب عشان قد تستهين بها لكن لها أثر كبير. دخولك البيت، أذكار الصباح والمساء، أذكار الدخول والخروج، أذكار الأكل، أذكار الشرب، أذكار النوم، كل دي يا إخواني بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها بتغلق عليك أبواب شر لا نهاية لها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل المرء بيته عشاء فقال السلام عليك، قال الشيطان لأعوانه، الجيش اللي ماشي معاه كتيبة، لأن كل شيطان ماشي معاك معاه كتيبة كلهم عملهم أنت، لا عمل لهم إلا إضلالك. إذا قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير، هيوديك جهنم، البديل جهنم. شوف نص الحديث: فإذا قال السلام عليكم قال الشيطان لأعوانه: ويلكم كلكم لا مبيت لكم الليل. فإن لم يسلم عند دخوله قال الشيطان لأعوانه: هلموا هلموا فقد أدركتم المبيت. هتنموا مع الجدع ده، فيتزرع عندك في البيت زرع، تبقى أنت نايم على سريرك وهم جنبك واللي فوق راسك وتحت رجليك، وأنت نايم تحرك إيدك تلاقي واحد إدك بوكس، تحرك رجلك تلاقي واحد إدك شلوط، تبقى نايم 12 ساعة وقايم ياه متكسر عايز أنام بعد 12 ساعة. وصل المعنى يا إخواني؟ ليه؟ لأن أنت سمحت لهم ينام معاك، يقيم معاك، هيفسدك أنت لوحدك ولا هيفسد عليك امرأتك وعيالك؟ هتجامع امرأتك في الليلة. نص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد عند جماعة بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر وليد لم يمسسه الشيطان بسوء، وإن لم يسمي التف الشيطان على أحليله، حط ذكره مع ذكره وجمع معاه. الطفل اللي جاي ده هيبقى ابنك ولا ابنه؟ هيطلع الشيطان ابن شيطان، هيصفر للدية وهو نازل. حولي بس هيطلع هو شيطان، هيطلع ايه؟ شاركهم في الأموال والأولاد. وصل المعنى؟ ولذلك قلنا الشر شر علينا ان حتى لو دخلنا البيت وليس فيه احد نلقي السلام، نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. مجرد إلقاء السلام والتسمية عند الدخول خلاص لا مبيت له. التسمية تكفي؟ بسم الله. السلام شرط. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، ده أمر للوجوب. وصل معنا؟ قال: فإذا سمى عند عشاء قال بسم الله، قال الشيطان لعوانه: ويلكم لا عشاء لكم ليه. فإن لم يسمي قال الشيطان لعوانه: هلموا فقد أدركتم العشاء. هم ما دخلوش أصلا، أنا سلمت على نفسي من غير سمي ليه بقى؟ موضوع سمي ليه؟ في حال ما سمي هنطلق لك من الشباب. بس كتر سلامات يا رب. فأخواننا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أكل لقمة الشياطين تأكل سبعة، يعني هتطلع أنت بحصيلة ثمن رزقك وسبعة أثمانه تأخذه الشياطين. خسرت ثروتك، خسرت مالك، شبعتهم، قوتهم، اللي شيطانه نايم معاه مستريح ومتعش وشبعان يعرف يقوم صلي الفجر وصلت طيب شغل الكتيف حتى شغلت فيه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نام العبد عقد الشيطان على قافيته. عند نهاية الرقم فوق ثلاث عقد، شغل شحر. يقول عند كل عقدة: عليك ليل طويل فرق. ترجع هنا يتخم. فإذا استيقظ العبد من النوم فذكر الله تعالى، ساعة ما تستيقظ هو حريص أن ممكنكش تذكر. قال: فإذا ذكر العبد ربه خلت عقده. مجرد ما قلت الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أتي المشهور خلت عقده. قال: فإذا توضأ حلت الثانية، فإذا صلى حلت الثالثة، وظل طيلة يومه طيب النفس فرحا. نشد جدا. وله دعاء مستجاب يا دكتور. قال: فإن لم يفعل بال الشيطان في أذن. نهاية الليل هيتوتر لك. وظل طيلة يومه خبيث النفس كسلان. يبقى الأثر مش في ساعتها، ده اليوم كله. في لحفاء الصبح تمني حل إمام حاسس بي هيك الصفاء بحلقه بي. هو انطرت الفودنة هتوصل لحل إمام. يا إخوانا أنا بحكي ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عارف نسكت. إذا فات الكلام ده كله لم يذكر الله ولم يتوضأ ولم يصلي. نام حتى أصبح. ما في مكان. واحد فات صلاة الفجر إنما بيشعر بضيق شديد. يا أخوانا ده نص حديث آخر وحديث ده بس ضيق شديد. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. يبقى زي ما ربنا سلسل الشياطين عنا في رمضان هيسلسلك الشياطين اليوم كله عنك. يبقى أنت تمكنت إنك تحول غير رمضان لرمضان بطاعتك، وده اللي أنا عايز أوصله. إن إحنا إزاي ندفع عن نفوسنا الشياطين وعندنا وسائل الدفع. فكما وجدنا السلوى في غياب الشياطين والقوة على الطاعة والهمة والعزيمة في رمضان، عايزين هذه القوة والهمة والعزيمة لا تضعف في غير رمضان. نغلق على الشيطان أبوابه. يبقى أنت عايش بلا شيطان كأنك في رمضان. يبقى صار العام كله لك رمضان. ده الخلاصة اللي أحببت أن أوصلها إليكم باختصار شديد. حفاظنا على الأذكار، على الطاعات، على مداخل الشيطان وإزاي نتغلب عليها كما جاءت في ذلك النصوص، هيجعل حياتنا بلا شياطين. فيبقى استمر معنا رمضان العام كله. يبقى النعمة اللي وجدناها خلاص، ما دام الشياطين مسلسل عنك مش هتيجي، هتلاقي نفسك منتظم في صلاتك، بتقرا القران، بتتصل الارحام، بشر الوجه، حسن الخلق، وهكذا. كل ما وجدته في رمضان من لذة الطاعة وحلاوتها وحسن الخلق، اذا غابت عنك الشياطين بقية العام استطعت ان تلذها في نفسك. يبقى بهذا حولنا كل اشهر العام لرمضان. طبعا ودي اخطر علامة من علامة لما تلد نفسك وصلت لهذه المرحلة من القوة، وانك انت استطعت ان تنحي الشيطان من حياتك ولا يحل بينك وبين طاعة ربك وما تشتهي من طاعة، انت يقينا مقبول في صيامك وفي طاعتك. وصلت يا اخوانا؟ انا وصلتكم مرحلة خطيرة. ازاي نسلسل الشياطين؟ لو سلسلت الشياطين هتلاقي نفسك بتدور على الصيام، هتصوم اثنين وخميس، هتصوم القمر يعني، هتلاقي نفسك هتقوم الليل، هتلاقي نفسك عمال تخلص الخدمة تدخل في خدمة، وهكذا. الإنسان يا إخواننا إذا تمكن من أن يحل بين نفسه وبين شياطينه خلصت. يبقى أصبح عندك قوى الخير المؤثرة فيك كما هي، وقوى الشر واحدة، النفس. نازعتها وحكمتها وزكيتها انتهت. هتلاقي نفسك عمال تنطلق في الطاعات، هتنطلق في كل الطاعات. إن تخطبه شب على حبه، النفس كالطفل إن شب على حب رضاع شاب عليه وإن تفطمه ينفطم. فالنفس فطمت الشيطان عنها أصبحت قوة ضعيفة أمام قوة الخير وحدها، تستطيع أن تتحكم فيها وتزكيها. وصل معنى الخطيب ده أخوانا؟ النص إن تهمله شب على حب الرضاع، إن شب على حب الرضاع شاب عليه وإن تفطمه ينفطم. واضح المعنى يا أخوانا؟ هذه خلاصة ما أحببت أن أوصله إليكم. طبعا إن وصلنا لهذه المرحلة هنجد بديل لرمضان، قيام الليل ممكن يتحول معنا العام كله، بالصيام لا نحرم منه العام كله، صلة الأرحام لا نحرم منها العام كله، الصدقات لا نحرم منها، الخشية لا نحرم منها العام كله. كل دي عبادات من أجل العبادات اللي ارتقى بها الإنسان رمضان، بوسعنا أن نرتقي بها بعد رمضان إلى أن نلقى رب العالمين. وصل معنى إخوان؟ سامحوني في هذا في الإطالة أولا ثم في اختصار الموضوع ثانيا. هذا المجلس كيف نحصره؟ موجود أربعة.